وما منا إلا ويقع في العصيان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان شيخا أو شابا أو فتاة، لكن بأي عين ننظر إلى المعصية وبأي قلب نعتقد في المعصية. فهناك من يزيد المعصية معصية ببعض المشاهد فيها، ينظر نظرة أهل الانحراف كنظرة المشاهد الحيوانية أو مشاهد الجبرية أو مشاهد القدرية، وهناك من ينظر إليها بعين الإيمان وبنور الحكمة وببصيرة التوحيد. لذا أريد أن أقول لإخواني، مشاهد المعصية لها علاقة بما أتحدث فيه، لها علاقة بالعقيدة، لها علاقة بالعبادة. فمشاهد المعصية ربما تشاهد المعصية بنظرات فتكون متعبدا لله وأنت تنظر للمعصية بهذه المشاهد، وربما تنظر للمعصية بنظرات تكون سيئات من بعد سيئات وعصيان من بعد عصيان، إلا من رحم رب العالمين. كيف تشاهد المعصية؟ كيف ترى المعصية؟ هل ترى المعصية معصية؟ أم أنك ترى بأعين أخرى؟ أريد أن أقول إن أول مشهد من مشاهد أهل الانحراف والزيغ للمعصية، أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من أن ننظر إلى المعصية بهذه النظرة، هي نظرة المشاهد الحيوانية. معذرة، أتكلم عن نظرة حيوانية وليست إنسانية. تقول من بداية الكلام تخطئ وتقول بأن هناك من ينظر نظرة الحيوان، ليس بكلام يا إخوان. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الجن والإنس، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فرب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم هذا الإنسان بخبثه ودهائه، إلا من عصم رب العالمين، نظر نظرات الحيوان وشاهد بمشاهد الحيوان. وهذا المشهد ينظر إلى المعصية بمشهد حيواني، كما أن الحيوانات تختلف في طبائعها وفي أخلاقها، فكذلك من ينظرون للمعصية بنظرة حيوانية يختلفون ويتفاوتون فيما بينهم. ولكي أقرر الكلام، لقد رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤية قبل غزوة أحد، رأى صلى الله عليه وسلم بقرا تمحر أو بقرا تذبح بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما تأويل هذه الرؤية؟ تأويلها شهداء الصحابة، فلقد قتل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا في غزوة أحد، وأول النبي عليه الصلاة والسلام نحر البقر أو ذبح البقر بشهداء يصطفيهم رب العالمين سبحانه وتعالى في غزوة أحد. فلا عجب يا إخواني أن أتكلم وأقول هناك نظرة حيوانية، والشهداء يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا بالبقر. البقر من أنفع الحيوانات، فضلاته تستخدم للزرع ونحو ذلك، لبن ولحم، حتى أن أخلاقها وهدوءها وصلاحها وفلاحها، فهي من أنفع الحيوانات كما قال العلماء عليهم رحمة الله. تعالوا بنا لكي أتكلم عن النظرة الأولى للمعصية، واحذر منها مشاهد حيوانية. هناك من يحمل نفسا كلبية، هناك من يحمل نفسا كلبية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأول مشهد نظرة كلبية. الكلب يا إخواني من عادته إذا رأى جيفة تشبع 1000 كلب، لا تشبع فقط، تشبع 1000 كلب، يقف ويحوم حول هذه الجيفة ولا يريد أن أي كلب من الكلاب يقترب منها، بل يدافع عنها وينبح كل من اقترب منها، ينبح عليه، ولا يؤخذ من هذه الجيفة التي يحميها هذا الكلب إلا عن كراهة وعن غلبة عليه. هناك أمور دنيوية تبعد عن رب البرية، أمور أموال ونحو ذلك، وهذه الأشياء تكفي، مش واحدا تكفي، يعني البلد ومن فيها أموال، إلا أنه يحوم عليها وينسى ربه وينسى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل من يحوم لكي ينال من هذا الخير الدنيوي مثلا ينبح عليه ويسلط عليه ويوقع به، ولا يستطيع أحد أن ينال شيئا من هذه الأشياء إلا عن غلبة لهذا الرجل أو لهذه الشخصية. الكلب لا يستحي من قبيح، فربما تسير في الطريق أكرمكم الله يرفع الكلب إحدى قوائمه ويبول أمام الجميع، وهكذا بعض الناس لا يستحي من قبيح، لا يستحي أمام الناس أن يقع في فاحشة، لا يستحي أمام الناس أن يسب وأن يلعن، لا يستحي أمام الناس أن يخرج والعورة ظاهرة، لا يستحي أمام الناس يخرج هكذا. هذه نفس كلبية، فإن الكلب لا يستحي من قبيح. من عادة الكلب إن تركته يلهث، وإن حملت عليه يلهث، فهو دائما مع الشهوات، مهما أعطي فإنه يلهث، وإذا منع يلهث دائما على الشهوات. الكلب لا يبحث إلا عن إشباع بطنه فقط، في الليل والنهار لا يفكر إلا في بطنه، فلا يعرف شيئا يقدمه ولا إصلاحا يخدمه ولا أي شيء من هذه الأشياء. فمن عاش لشبع بطنه، من كان لا يستحي من قبيح، من كان يمنع الخير عن الناس ويوقع بالناس، وإن أعطي كان يلهث وإن ترك كان يلهث، فإن نفسه كلبية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كان عالما من العلماء، أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، انظروا للتعبير القرآني، فانسلخ منها، لو سلخ الجلد من على شاه لا يمكن أبدا أن يرجع هذا الجلد مرة أخرى، فكأنه خرج من الدين بلا رجعة، يعني ربما يعصي أحدنا ربه ويتألم ويندم ويعود، هذا عصى بلا رجعة، كفر بلا رجعة. ولذلك قال ولم يقل سلخه الله منها، فانسلخ هو، فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان. من الناس من يفسر الآية خطأ فيقول وكأن الشيطان له تابع وأصبح قائدا للشيطان، لا، فأتبعه الشيطان أي صار خلفه حتى لا يلتفت هذا الرجل مرة أخرى إلى الوراء، لا إلى أهل الإيمان ولا إلى نصائح أهل الإيمان، يقول له لا تلتفت إلى الوراء، امشي في غيك وفي ضلالك. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات بالعلم، ولكنه ما المصيبة؟ أخلد إلى الأرض، الدنيا أخلد إلى الأرض. الذي يشغل الجماهير الآن ليل نهار الدنيا، الكل يفكر في سيارة، في بيت، في طعام، في شراب، في مسكن، في نكاح، لا عجب أن تفكر في ذلك، لكن أعجب كل العجب أن ننشغل بذلك عن الله. فهل هناك من يملك لك ثوبا أو مكانا أو سيارة أو وجاهة أو منصبا دون الله جل جلاله؟ لكي ننشغل عن الله بطعام وشراب مع أننا لا نأكل ولا نلبس إلا من بعد إذنه. وهناك نفس حمارية، والحمار من أبلد الحيوانات وأقل الحيوانات بصيرة، كلما علف كد، فإذا علف كد لا يعيش إلا للعلف والكد. أكرمكم الله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حمار بالنهار جيفة بالليل، لا يسعى ولا يتحرك ولا يفكر ولا يكتب ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى إلا للدنيا، فهو جيفة بالنهار، فهو حمار بالنهار وجيفة بالليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما خلقنا الله جل جلاله وأنزلنا إلى الأرض لكي نكون حميرا في الصباح وجيفا بالليل، إنما أنزلنا لغاية ما أجلها وما أعظمها لمن عاش لها. والله العظيم تخضع الدنيا، خضعت الدنيا للمصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه خضع لله. أما من ركع وسجد للدنيا أذله الله، فهو يقرأ القرآن ولا يعرف عنه شيئا، يسمع المواعظ وكأنه ما يسمع، أقل الناس بصيرة، إنما يعرف يشتغل ويكد ويتعب، فلا علم لا معرفة لا عمل ديني لا شيء. وهناك من نفسه كنفس السباع السبع، لا يعرف إلا العدوان، لا يعرف إلا الافتراس. هناك نفوس لا تعرف إلا العدوان على الناس والقهر للناس، فهو يرى إن خرج بسلاح أبيض أو نحو ذلك فأرعب أهل المنطقة، وكان له صيت في العدوان على الناس والسيطرة على الناس والقهر على الناس، فهذه أسمى المطالب وأغلى الغايات عنده. فهناك من الناس من كالسباع لا غرض له ولا هم له إلا القهر للناس والذل للناس والسيطرة على الناس، ولا يرى رغبته ولا شهوته ولا راحته ولا لذته إلا في ذلك. وهناك من نفسه خنزيرية كالخنزير، والخنزير مهما قدمت له من الطيب يلوي عنقه ولا يلتفت إليه، فإذا رأى الخبيث فرح وجرى إليه. ومن الناس من كذلك، ربما يجلس معك يعرف عنك آلاف المحاسن وآلاف الحسنات ولا ينشرها، إنما يكتمها، وإذا رأى سيئة واحدة أو خطأ واحدا كأنه وجد بغيته ينطلق يمنة ويسرة بجهد وقوة وقدرة وعمل دؤوب على نشر هذه السيئة. فهذا كالخنزير، إذا رأى الطيبات لوى عنقه، وإذا رأى الخبائث انقض عليها. فهناك نفس بهذه الطريقة، حتى للأسف دخلت في الأمور الشرعية، يجلس طالب العلم عند أحد مشايخه سنين يستفيد منه ويتعلم منه ولا ينشر ولا يتكلم عن فضائله، أما إذا رأى شيئا من الأشياء حتى وإن كان مخطئا ينشره على الناس. فهناك من سمعت من يسب، بل والله العظيم سمعت من يسب ويكفر ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز وكل هؤلاء، مع أني حينما أجلس مع واحد منهم ما تعلم الوضوء ولا الصلاة ولا الطهارة ولا العبادات إلا عن طريق كتبهم وعن طريق طلابهم. فهناك من كالخنزير لا يستطيب إلا الخبيث، فإن الغراب كذلك، الغراب كذلك، الغراب لا ينزل إلا على جيفة. وهناك من نفسه طوسية لا تعرف إلا التطوس. أعني الطاووس. الطاووس لا يعرف إلا التزين بالريش، فهو يجمل حذاءه ويجمل ثوبه ويجمل شعره ويجمل وجهه ويجمل يديه ويجمل رائحته. أما دين مطلقا غير موجود، كل اللي همه الشامبو اللي نزل جديد والمش عارف ايه اللي نزل جديد والماسك اللي نزل جديد والثوب الجديد واحدث حذاء واحدث مش عارف، لا يعرف. فهذه نفس طوسية لا تعرف الا التزين بالريش. انا لا انهى عن التزين ولا عن التجمل، ان الله جميل يحب الجمال كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، انما لا يعيش، لا تعيش المرأة طيلة حياتها على الموضات الجديدة، طيلة حياتها أمام المرآة، طيلة حياتها التزين، ولا تعرف عن دينها شيئا. وقسوا على ذلك يا إخواني، الحيوانات كثيرة وطبائعها مختلفة، فهناك مشاهد في وسط الناس للمعصية، مشاهد حيوانية وكلها من مشاهد أهل الانحراف وأهل الزيغ. لفتة عند أهل العلم رحمهم الله، قالوا إن الطعام الذي يأكله الإنسان يؤثر في طبعه ويؤثر في خلقه بنفس طبع هذا الحيوان وبنفس طبع سلوك هذا الحيوان. بمعنى إذا أكل الإنسان الغنم فإن أهل الغنم في الغالب يتسمون بالتواضع، فربما يكسبه التواضع ويأكل طعاما آخر. ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، لماذا يحرم ربنا علينا بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليكم كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطيور؟ قالوا لأن هذه السباع وهذه الطيور مفترسة، فلو تغذى الناس، لو أحل الله الأسد أن نأكل أسدا، لو تحل الله أن يأكل الإنسان كلبا، لو أحل الله أن نأكل مثل هذه السباع، أو أحل الله أن نأكل غرابا أو نحو ذلك، لوجدنا في الناس من أخلاقهم كالغراب ومن أخلاقهم كالكلاب والسباع. فلذا حرم ربنا علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية لأهل الانحراف بالنسبة للمعصية مشهد الجبر، فهو يرى أنه مجبور على أفعاله، فإذا زنى فالله أجبره على الزنا، وإذا كفر فالله أجبره على الكفر، وإذا ترك الصلاة فالله أجبره على الترك، وإذا تبرجت فالله أجبرها على ذلك، وإذا سمع الغناء الله أجبره على ذلك، وإذا ارتشى الله أجبره على ذلك. لما؟ لأنه يرى نفسه في الأمور الدينية كالآلة المستخدمة، فالميكروفون آلة، إذا تكلم الإنسان فيه بآية نقلها، وإذا تكلم فيه بسب نقلها، فهو يرى أن الإنسان كالآلة، بالرغم من أمور الدنيا لا يفعل ذلك. يعني تيجي تكلمه مثلا على صلاة ولك لما ربنا يهدينا، طب اترك الدخان، ادعينا يا عم الشيخ، لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يسيب الدخان هسيبه. شوف الكلام، هو ربنا قال لك ما تسيبش الدخان؟ لو ربنا عايزني اتحجب هتحجب، لو ربنا عايزني ما ارتشيش مش ارتش، لو عايزني اصلي هيخليني اصلي. يبقى عنده فلوس وفي موسم الحج، اطلع يا عم الحج، اطلع يا عم حج، ربنا عايزني حج حج. فهو يرى ان تقصيره وان ذنوبه وان معاصيه هو مجبور عليها من قبل الله، اما في امور الدنيا فتراه دؤوبا، تراه يعمل. حتى أن هؤلاء يعتذرون عن إبليس. لك لا، وصلت معهم لكده؟ أيوة، إبليس ماله؟ مسكين إبليس، يندبون عليه. أيحكم على إبليس بالخلود في النار لأنه صان وجهه أن يسجد لغير الله؟ إلى النار، مع أن الله كتب عليه أنه لن يسجد. أيحكم على إبليس أن يفعل هذا مع أنه يدخل النار، مع أنه لم يكن له قدرة على ذلك، إنما أجبره الله على ذلك. فمدحوا إبليس واتهموا رب العالمين بالظلم. نظرة، أيوة، في ناس ترقت كده، ترقت بهذه الصورة جبرية. تيجي تقول له ايه انت عملت ايه، يقول لك ما اي طاعة، ربنا يهدينا. ولا يا عم عملت معصية يا عم الشيخ. نعم، انا وقعت في زنا. هو ربنا بيبقى كاتب الكلام ده؟ شو الاتوب ازاي وارجع ازاي؟ يا ربنا كاتبه. ربنا كاتبه يعني كان لازم اعمله. لازم اعمله. طيب يعني كاتبه هيحاسبني عليه؟ الله لا يجبر احدا، انما علم سبحانه وتعالى بعلمه الازلي ان هذا الرجل سيفعل كذا فكتبها، ولم تجبره الكتاب ان يفعل كذا. وقد ضربت مثالا قبل ذلك بالمرآة. لو انك فتحت فمك ونظرت الى المرآة ستجد المرآة صورتها صورتك، ورجل فتح الفم تقول الله هي فتح الفم ليه؟ جيب يكسرها، جيب مرايه تانية جايبه فتح الفم يكسرها. مش المرايه اللي ظلمته، هو اللي فتح الفم. هلا هي جايباني اسود ليه؟ جيب انت اصلا اسود. فاللوح المحفوظ وله مثل اعلى من هذا ما هو الا ناقل للصورة لك، لكن انت الفاعل. ولا يقع في كون الله الا ما اراده الله جل جلاله. فينظرون نظرة جبر من الناس اللي بينظر للمعصية كده، تيجي تكلمه في المعصية ده المشركون بين يدي الله قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ايه يا رب انت لو ما كنتش عايزنا نعبد هبل ما كناش عبدناه. ما يجي شارون انت لو مش عايزني اقتل صبرة وشتيلة ما كنتش عملت فيهم كده. في ناس بتعمل كده. هذا مشهد من مشاهد اهل الانحراف واهل الزيغ عياذا بالله سبحانه وتعالى. المشهد الثالث لاهل الانحراف واهل الزيغ، واريدك ان تنتبه، هو مشهد القدرية. يرون نعم نعم نحن الذين نفعل الجنايات ولا دخل ولم يجبرنا ربنا على ذلك، نحن الذين نرتكب الذنوب والآثام ولا إجبار من الله علينا في ذلك. لكن في نفس التوقيت يقولون احنا بنجني الجناية ورب العالمين أراد ألا جناية فغلبت إرادة العبد إرادة الرب. ولو أراد الله إن الزاني لا يزني لا يقدر على ذلك، ولو أراد الله أن يجعل السارق لا يسرق لا يقدر على ذلك. فإن الله عندهم مسلوب القدرة أمام العبد. العبد عايز يزني يزني، ولو أراد الله عكس ذلك. حتى ويعصمون انفسهم ويقول لك اهو انا بارادتي بقوتي ما بزنيش، انا بارادتي بقوتي لا ارتشي، انا بنفسي لا افعل المعصيه، انا بنفسي انا بنفسي انا بنفسي. هؤلاء الشيطان يكتفي منهم بذلك، بل خذوا بالكم يا اخوه ويقبح لهم المعصيه في نظرهم حتى لا يفعلوا المعصية، عشان يفضلوا كده. فأول ما يفعلوش المعصية وشايفين نفسهم يقول لك أنا متحكم في نفسي، أنا قادر إن أنا أمنع نفسي من المعصية. الشيطان بيقبح المعصية، أيوه، مش عايزهم يقعوا في زنا، لا، ولا رشوة، ولا سرقة، لا أوعى ويعبصروا. ليه كل الكلام ده؟ عشان هو اكتفى منهم بكده. اكتفى منهم ان ارادة العبد تغلب ارادة الرب، اكتفى منهم ان العبد يغلب الرب، ارتضى منهم ان مشيئة العبد تسبق مشيئة الرب، ارتضى منهم ان الله مسلوب القدرة، اعوذ بالله، ارتضى منهم بذلك. لذلك لا يؤذهم الاذى للمعصية، وذلك لشيئين يفعل هذا لشيئين. الشيء الأول أنه يريد أن يبين لهم صحة عقيدتهم. في واحد من أهل السنة يقع في كبيرة، كل شخص أنت هو مش واقع في كبيرة، يبقى مين على خير، اللي ما بيقعش ولا اللي بيقع؟ واحد مثلا من أهل السنة مثلا شرب دخان، ولا شفت أنت ما بتشربش وهو بيشرب، يبقى مين اللي على حق في العقيدة؟ مين اللي على حق؟ أنت عقيدتك صحيحة، شفت انت متحكم في نفسك، انت عاصم. فعشان يؤكد عنده صحة عقيدته، اتنين لكي يخدع الجهلة والسذج والرعاع، ويقول لهم انظروا لهؤلاء اهل عبادة وتقوى وورع وزهد، ويقتربون من الله، هؤلاء هم القدوة، سيروا خلف هؤلاء، فيخدعهم ويخدع بهم، يخدعهم ويخدع بهم. هذه المشاهد الثلاثة مشاهد أهل الانحراف، مشاهد حيوانية، مشاهد جبرية، مشاهد قدرية. وهناك من يشاهد المعصية بمشهد الحكمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ينظر المعاصي بعين الحكمة. ازاي الكلام ده؟ يقول سبحانك يا حكيم. ايه لما يسمع عن المعصية يقول سبحانك يا حكيم؟ ايوه. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ ايوه، من البشر اللي بيفسد. ويسفك الدماء؟ ايوه، من البشر من يسفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ شوف الحكمة. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم تخلق خليفة في الأرض يا رب وأنت تعلم أنه سيفسد، وأنت تعلم أنه سيسفك الدماء؟ حكمة، في حكمة. مع أن منهم اللي هيعمل كده بس مش الكل، في غرض أعلى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يتعالى الله أن يخلق سماوات أو أراضين أو بشر أو شيء عبثا، أو أن يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكيف أنظر بعين الحكمة؟ إخواني، إن المعصية تسببت في ظهور آيات، بعض آيات الله التي تدل على صدق رسله وعلى قدرته جل جلاله. ايه؟ هعيد الكلام تاني. ان المعصية تسببت في ظهور بعض آيات الله التي تدل على صدق رسله وتدل على كمال قدرته. فحينما عصى أهل نوح، قوم نوح، وعاندوا مع نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، فدعا ربه أني مغلوب، قال الله فانتصر. ماذا صنع رب العالمين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ايه ده آيات الموت كالجبال، هل رأيتم ماء يصل إلى قمم الجبال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بسبب المعصية ظهرت الآيات القدرة، ونجى الله نوحا ومن معه عليه السلام بذات ألواح ودسر، حبة خشب ودسر، حبة مسامير وأربطة تربط الخشب والكلام ده. أقسم بالله العظيم أكبر مركب الآن، أكبر سفينة الآن على ظهر الأرض لا تقاوم أمواجا كالجبال، تغرق باللي فيها. نوح عليه السلام صنع سفينة عاملة ازاي؟ لا ما كانش فيها مواتير، ده كانت حبة خشب وحبة مسامير. من الذي حفظها؟ تسببت المعصية في ظهور أولياء الله وحفظ الله وقدرة الله جل جلاله. هكذا ينظر أهل الطاعة، أهل الإيمان، ينظرون بمشهد الحكمة. أهل قوم إبراهيم يجمعون له كفروا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يجمعوا نار، حتى قال القائل إذا طار الطائر من فوقها سقط في وسطها. ما استطاعوا أن يدفعوا إبراهيم عن قرب، إنما عن بعد وضعوه فيما يسمى بالمنجنيق كالمدفع، ثم ألقوا بإبراهيم فسقط في النار. فلم يصب إبراهيم إلا أن القيد الذي عليه أكلته النيران وبقي سالما، فأفضل أيام حياته، أفضل أي الأيام في حياة الخليل إبراهيم، هي الأيام التي كان فيها في وسط هذه النار، لأن الملك قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتسببت المعصية في ظهور قدرة الله وكمال قدرته وصدق رسله إلى غير ذلك. أهل الإيمان ينظرون لوجود المعصية بالحكمة، بمشهد الحكمة. لما يبتلي رب العالمين أولياءه بأعدائه، فيسلط أعداءه مثلا على أوليائه ليصبر الأولياء، ده فترة من الزمن ثم يمكن للأولياء، ليصبر الأولياء وليجاهدوا أنفسهم فيرفع الله مقامهم. فليسلط عليك أهل المعصية ليرفع مقامك، ليحط الخطيات، ليرفع الدرجات. هكذا ننظر. لا، لماذا حبست؟ لماذا أؤذى؟ لماذا تسفك الدماء؟ لماذا؟ لماذا؟ لرفع الخطيات ورفع الدرجات، ليزيد الله عذاب الظالمين، وليقيم الحجة على الكافرين، ليزيد لهم العذاب عذابا والذلة ذلة. ويسلط الله سبحانه وتعالى، توجد المعصية وأهل المعصية، ليسلط الله أولياءه على أعدائه، على أعدائه، فيذيق أعداءه ألما وعذابا في الدنيا بسبب بعدهم عن الله، بخلاف عذاب الآخرة وحسابهم بين يدي الله. ليبتلي رب ومشهد الحكمة في الحقيقة كثير، لكن هناك مشهد يسمى بمشهد الحكمة، وهناك مشهد يسمى بمشهد التوحيد. يعني يرى العبد المعصية فيوحد الله ويقر بذلك ويعتقد ذلك. لما؟ يعلم أن الخلق والأمر بيد الله، ويعلم أن الهداية والضلالة والشقاوة والسعادة بيد الله، وأن الزيغ والانحراف والاستقامة بيد الله، وأن النار وأن الجنة وأن النور وأن الظلام وأن الحق وأن الباطل بيد الله وحده، وأن القلوب بيد الله وحده. إذا أراد أن يزيغ قلبا بسبب انحرافه أزاغه، وإذا أراد أن يقيم قلبا بفضله ورحمته أقامه. فيعلم العبد ويرى المعصية بمشهد التوحيد أن الكون كله يتحرك بأمر واحد، وأن الساكن لا يتحرك، وأن المتحرك لا يسكن إلا بأمر واحد، وأن الذي يملك القلوب والذي يملك البشر والذي يملك الخلائق هو واحد، وهو الواحد جل جلاله. فيرى الأمر بعين التوحيد. قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، قل أفلا تتذكرون. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خيرا أما يشركون، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله خلق السماوات، أإله مع الله خلق الأرض، أإله مع الله أنزل الماء، أإله مع الله أنبت النبات، أإله مع الله جعل الأرض قرارا، أإله مع الله جعل الجبال رواسي، أإله مع الله يجيب المضطر، أإله مع الله يجعلكم خلفاء في الأرض، أإله مع الله يخرجكم من الظلمات إلى النور، أإله مع الله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أإله مع الله يعلم غيب السماوات والأرض، أإله مع الله يفعل ذلك. فينظرون بعين التوحيد، وأن الأمر بيد الله، يرون ذلك فيقرون بربوبيته، لأنه يملك كل شيء وحده، يملك الأمر وحده، ويملك الخلق وحده، ويملك الكل وحده. فعلى اعتقادهم بالربوبية يبنوا الألوهية، فلا يسجدون إلا لله وحده، ولا يركعون إلا لله وحده، ولا يتحاكمون إلا إلى الله وحده، ولا يحلفون إلا بالله وحده، ولا يذبحون إلا لله وحده، ولا ينذرون إلا لله وحده، ولا يستغيثون إلا بالله وحده، ولا يستعينون إلا بالله وحده، ولا يأملون إلا في الله وحده، ولا يرجون إلا الله وحده، ولا يفوضون إلا لله وحده، ولا يستسلمون إلا لله وحده، ولا يوحدون إلا الله وحده. فهناك من ينظر بمشهد التوحيد، وهناك من ينظر بمشهد التوفيق والخذلان. اللهم وفقنا ولا تخذلنا. أيها التوفيق والخذلان بيد الله وحده. ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ التوفيق ألا يخليك الله لنفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك، التوفيق ألا يخليك الله لنفسك. لو وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف، لو وكل قلبك إليك ودمك إليك ويدك إليك وعينك إليك والهواء إليك والماء إليك، أمت نفسك وأهلكت نفسك في ثوان، في ثوان. إنما التوفيق، اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك لنفسك طرفة عين خذلك. إيه هو التوفيق؟ ألا يخليك بينك وبين نفسك، إنما أن يراعي نفسك وأن يؤيد نفسك وأن يحفظك وأن يرعاك وأن يؤيدك. أتذكر، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. فلو وكلك إلى نفسك فهذا هو الخذلان، وإذا لم يخلي بينك وبين نفسك فهذا هو التوفيق. جئت للجمعة بتوفيق الله، أسلمت بتوفيق الله، تقرأ القرآن بتوفيق الله، تصوم رمضان بتوفيق الله، تعتمر بتوفيق الله، تحسن للناس بتوفيق الله، تقيم الليل بتوفيق الله، تدعو الناس بتوفيق الله، يعلمك بتوفيق الله، بتوفيق الله، أرى الناس بتوفيق الله، أسمع الناس بتوفيق الله، أتكلم بتوفيق الله، أعطاك أولادا بتوفيق الله، زوجك بتوفيق الله، جعلك في عمل بتوفيق الله، رزقك بتوفيق الله، وقعت في المعصية، خذلان من الله وكلك لنفسك. تركت الصلاة، خذلان من الله وكلك لنفسك. أشرب الدخان، خذلان من الله وكلك لنفسك. أنظر للحرام، خذلان من الله وكلك لنفسك. متبرجة، وكلك الله لنفسك، خذلان من الله. تسمع الغناء، خذلان من الله وكلك لنفسك. فالتوفيق كله بيد الله، والخذلان بسبب العبد. لذلك كان موسى عليه السلام واثقا من التوفيق، لأنه يعلم أن معه الله. حينما جرى مع بني إسرائيل في اتجاه البحر، فكان فرعون وجنوده من خلفهم والبحر من أمامهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لا، وإنا لمدركون توكيد، إنا ولان، إنا لمدركون. فقال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. توفيق، توفيق، كيف يوفقك؟ بعد ما يقعد في المسجد وسمع الجمعة، أول ما يمشي السجارة تشتغل، الأفلام والغناء، هو هو زي ما هو. يعني من الجمعة اللي فاتت مش الخطيب اللي كان في الجمعة اللي فاتت نصح ووعظك، غيرت ايه من الجمعة اللي فاتت لغاية دلوقتي؟ غيرت ايه؟ انا خايف الكلام يكون حجة عليك، ده خذلان، خذلان. فهناك مشهد اخواني للتوفيق والخذلان، وهناك مشهد الاسماء الحسنى والصفات العلى. اقول لكم على حاجة، كيف يظهر اسم التواب؟ عارفين التواب يعني ايه؟ ييسر لك بابا للتوبة فإذا تبت قبلها منك، فلولا تيسيره ما تبت، ولولا قبوله ما غفر لك. فالتواب الذي ييسر الباب لك يفتح لك. ممكن تتوب بايه؟ بموقف يموت لك واحد، يفتح لك باب توبة، تسمع خطبة بيفتح لك باب توبة. تسمع شريطا يفتح لك باب توبة. عبارة عبرة آية يفتح لك باب توبة. يفتح لك باب التوبة فتدخل فيه تدخل فيه. فإذا تبت وقلت رجعت تقول ربي يقول لبيك عبدي أذنبت يا رب. يقول غفرت عبدي ذنوبي من السماوات والأرض غفرت يا عبدي تبت إليك يا رب أبدلتها بالحسنات. كيف يظهر اسم التواب؟ كيف يظهر اسم العفو؟ يا والله هناك من سب الله ولو بعدما يسب الله قال استغفرك يا رب يقول قبلت يا عبد. يا الله إذا عشان يظهر اسم الرحيم واسم الرحمن عشان يظهر اسم المعطي يعطيك. لا هو ربي يعلم كل هذا الذنوب عني يسمعها يظهر اسم السميع يراني يظهر اسم البصير. كم تجرأنا عليه وهو يعلم وكم تجرأنا عليه وهو يسمع وكم تجرأنا عليه وهو يرى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انت واخد بالك من الآية ولا لا؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض كلها باللي فيها فين؟ في قبضة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما يأتي اليهودي يقول يا رسول الله إن وجدنا في كتبنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فابتسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وهناك مشهد زيادة الإيمان مشهد زيادة الإيمان. يكون مؤمنا فيتقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن تنبه عباد الله يتقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى إلا أنه ببشريته بنقصه يقع في بعض الذنوب فيرى أن هذا الذنب بسببه قل التوفيق وكثرت المصائب أو بدأت المصائب وبالطاعة تخف المصائب وترفع ويزيد التوفيق ويوسع في الأرزاق. بالله عليك يرى المؤمن هذا. أنا واحد من الناس أرى هذا أحيانا ولا داعي لنفسي يعني شيئا. أحيانا أجد من ربي توفيقا في أعمالي وأحيانا أجد نفسي لا أستطيع أن أقضي أعمالي ثم أبحث في نفسي فأجد أن عدم التوفيق بسبب بعض المخالفات للشريعة وأن التوفيق كان ببعض الطاعات التي قبلها برحمته وفضله ومنته. فالمؤمن يعلم من نفسه هذا في رمضان بتبقى بتصوم تفتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألف لام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الله الله أكبر. اول ما تعمل كده ايه اللي بيحصل لك؟ شعر البيت هدوء وسكينة وحس ان انت واقف في التراويح مرتاح وتصلي وتقرأ قرآن وانت فرحان وتسمع المشايخ وانت مبسوط وهدوء حاسس بالحياة الطيبة حاسس بالحياة السعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام الله وأجر الآخرة أعلى من ذلك أعلى من سعادة الدنيا وطمأنينة الدنيا. طب خليك بعيد عن الله بتهمل في الصلوات غشيت خنت في الميزان ارتشيت عملت حرام بصيت لحرام ايه مش عارف والله ايه قرفان متضايق زهقان خلاص طهقت من الحياة مش قادر اعيش مش قادر مش صدق الله صدق الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا فان له معيشة ضنكا. فالرجل المؤمن حينما يرى نفسه يرى الضيق في المعصية ويرى السعة في الطاعة يقول صدق الله فكانت المعصية سببا في زيادة ايمانه انه تيقن وزاد يقينه بصدق كلام الله وبصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالفعل حينما اقترب منه يهدأ كل شيء وتحل كل المشاكل وحينما ابتعد عنه اعيش في ضنك وفي شقاء وفي ذلة وفي هوان وفي استضعاف وفي كل الناس حتى العيال الصغيرة لو قلنا لهم يا جماعة الذي يحدث في القدس والذي يحدث هنا وهنالك لما قل بسبب ذنوبنا وكيف العودة بطاعة ربنا كل عارف كده. فهذا مشهد لزيادة الإيمان ترى مثل هذا يزيد الإيمان. هناك مشهد رحمة إيه بالله عليكم تنتبهوا في هذا المشهد في المعصية أنا بتكلم على مشهد معصية رحمة يعني المعصية ورؤية المعصية ربما تدخل في قلبك رحمة. ازاي؟ بعض الناس عندها قسوة وغلظة شايف نفسه طائع مقترب من الله ممكن يطلع على المنبر ولا في اي حاجة يصرخ في الناس انتوا بتعملوا الذنوب وبتعملوا المعاصي قسوة وغلظة مش بالحكمة والمعادة لا ممكن يشتد ويحتد. طب خليه يعمل معصية ويعلم ان الشيطان ممكن يسيطر على العبد فيجي يتكلم يقول ايه فلنتوب الى الله وكلنا يحتاج الى توبة نسأل الله ان يسترنا واياكم ان يتوب علينا واياكم اياك ان يضحك عليك شيء واذا ضحك عليك عود الى الله سبحانه وتعالى. لا المعصية كل الناس نزعت من قلبي قسوة وغلظة وجعلته لا ينظر للناس بعين الاحتقار يعني هو شايف نفسه في عبادة ومش عارف ايه بص لا انا نفسه وقع في المعصية وفي نفس التوقيت الناس عمالة تعظمه قال لك ما يمكن اللي قدامي ده اتقى عند الله وانا نسيت نفسي ده انا لما بختلط محارم الله بنتهكها ده انا بعمل معاصي وبيسترني ربي فلا يحتقر الناس لكن طول ما هو شايف نفسه يعني خلاص يرى الناس ده مسجل انا احسن منه وده مدخن انا احسن منه وده بيبص الحرام انا احسن منه وده شاب مش عارف ايه انا احسن منه وده لابس كده انا احسن منه وده مش حافظ انا احسن منه وده مش عارف انا احسن منه وانا احسن منه وانا احسن منه. لكن لما يبقى عارف المعاصي اللي هو فيها ما يحتقرش الناس ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شوف المعصيه كانت سبب فيه نزع غلظه وعدم احتقار الناس وما يطعمش في الناس يقول ايه اللي بيدخن ده ابن 60 واللي ده ابني واللي بيعمل ابني ممكن يكون وقع يقول لا مش سب ولا طعن لا فلا يسب ولا يطعن ولا يستحقر ويرحم ولا يقسو ولا يغلظ. اهل الايمان بينظرون كده. ده اسمه مشهد الرحمة. الكلام فيه طويل لكن مش عايز اطول اكتر من كده. في مشهد اسمه مشهد العجز والضعف. يعني ايه ده؟ انا الشيخ. شيخ ايه يا عم؟ مش ضحك عليك ده انا اللي مش ضحك عليك. الشيطان هتقول ايه بقى؟ ده انا حافظ. حافظ ايه يا عم؟ ما هو ضحك عليك وخلاك فيعلم الضعف من نفسه. ضحك علي الشيطان. انا مرتاح. انا منتقبة. هي منتقبة. هي مقصر الثوب. بايدي السواك. ضعيفة. ضعيف. عاجز. فيشعر ان قلبه كالريشة في مهب الرياح في الصحراء. فيقول بالفعل انا لا استطيع ان اصون نفسي من نفس الامارة. لا استطيع ان اصون نفسي من الشيطان. لا استطيع. فانا ذاك حينما يقف موقف عجز وضعف يعلم قوة وقدرة الرب فيلجأ إليه أكثر ويقترب منه أكثر. وكان الدافع المعصية. العبد المؤمن لما يعصى الله يعرف أن قلبه ده عبارة عن إيه وهو إيه. شفتوا سفينة؟ هقول لكم على حاجة. لو في سفينة هاجت في الأمواج بين الأمواج متلاطمة والامواج تطلع وتنزل بالسفينه والميه عماله تطلع شويه وبعض الناس كلها بتعمل ايه دلوقتي؟ اللي بيصلي يستغفر الله لا اله الا الله يا رب يا رب يا رب. الكل بيلجا الى الله سبحانه وتعالى. ايوه. ليه؟ لانه يشعر الان بان الهلاك ممكن يموت. السفينه ممكن تغرق. يشعر بأن الهلاك أقرب من شراك نعله. فحينما يشعر بأن الهلاك قريب منه كشراك النعل فيثبت ويلجأ إلى الله ويقترب من الله. كان السبب المعصية. الإنسان اللي بيعمل المعصية المؤمن بيحس بكده. يعني إيه؟ مرة سبب، مرة كذب، مرة اغتاب، مرة نم، مرة سرق، مرة ارتشى، مرة. فأنا زاد بص بقى يحس إن الرشوة دي أو الرشوة أمواج متلاطمة وهو في سبيل يا الله. بصلي وخايف، بحج خايف، بعتمر خايف، ممكن الرشوة دي تقولك أنا مش عارف ربنا بيقبل مني الطاعة ولا لا، بستغفر بقرأ القرآن، حس إن أنا ههلك. المعصية خليته خايف عمال يجتهد في الطاعات، خليته خايف عمال يتذلل إلى الله، خليته خايف عمال يندم عمال يبكي، خليته خايف. المعصية خليته خايف. يشعر المؤمن إذا ارتكب المعصية بأن شاه ملقاه بين سباع وذئاب. لو جبت أنا 10 ذئاب بس، 10 ذئاب بس وعشر سباع ومع ذاك من السباع وأسود ورميت شاه في وسط الذئاب والسباع، ايه اللي هتشعر بها الشاه؟ هتشعر بايه؟ هذا شعور العبد ذئاب الدنيا والذئاب من شياطين الانس والجن وذئب النفس وسبع النفس المفترس وسباع كذا. فانا ذاك لا يجد الا يا الله، لا يجد الا يا رب، هو الذي يحميه من كل هذه الذئاب ومن كل هذه السباع. تقف موقف الضعف وموقف العجز. ولذلك قيل عن بعض السلف أنه قال من عرف نفسه عرف ربه. أعوذ بالله. لا، مش من عرف نفسه عرف ربه يعني اتحاد وحلول، يعني زي ما بيقول الحلاج ولا غيره، أنا هو هو أنا وما في الجبة إلا الله. لا لا لا لا لا لا، ده كلام مش مظبوط. لا، من عرف نفسه عرف ربه لها 3 تأويلات. التأويل الأول، من عرف نفسه بالضعف عرف نفسه ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف نفسه ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالفقر علم ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالسفه علم ربه بالحكمة، وهكذا. هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني، يرى أن العلم فيه من كمال الإنسان، وأن الكلام فيه من كمال الإنسان، أن البصر والسمع فيه من كمال الإنسان، فيقول إذن العلم في الله أكمل، والبصر في الله أكمل، والرؤية في الله أكمل، والغنى في الله أكمل، والحكمة في الله أكمل، وهكذا. ويرى نفسه فلا يعرف الروح وهي بداخله ما لونها ما كيفيتها ما وزنها إلى غير ذلك، لا يعرف، فيقول إن كنت أجهل كيفيات نفسي فكيف أعرف كيفيات ربي وقد أخفاها عنا. هو ده معنى العبارة. فأختم بمشهد آخر، هو مشهد الافتقار والذلة، والافتقار والذلة روح العبودية. عارفين يا اخواني، الشمس لا تشرق الا من بعد امر الله، ولا تغرب الا من بعد امر الله، فالشمس محتاجة الى الله. الشمس لا تستطيع ان تخرج حرارة الا بالحرارة التي وضعها الله، ولا تستطيع الشمس ان تضيء الا بالضوء الذي وضعه الله، ولا ينير القمر الا بانارة الله له، ولا يروي الماء الا بوضع صفة الري فيه، ولا يشبع الطعام الا بوضع صفة الشبع فيه، ولا يستر الثوب الا بوضع صفة الستر فيه، والذي وضع ذلك هو الله، ولا تبصر العين إلا بوضع الإبصار لها من الله، ولا تسمع الأذن إلا بوضع السمع فيها من الله، ولا تتحرك الأعضاء إلا بوضع الإرادة والعزيمة فيها من قبل الله، ولا يتكلم اللسان إلا بوضع النطق والفصاحة والبيان فيه من قبل الله. فيشعر العبد أن الكل مفتقر إلى الله، فالنبت لا يخرج إلا من بعد أمر الله، والماء لا ينزل إلا من بعد أمر الله، والفلاح لا يرعى إلا من بعد أمر الله، ولا يعجن ولا يطحن، ولا طعام ولا شراب ولا سيارة ولا أرض ولا جبل ولا وزير ولا غفير ولا شيء إلا بإذن الله. فيرى أن الكل مفتقر إليه، وأن الكل منكسر إليه، وأن الكل ذليل بين يديه، فآنذاك يعلم قول الرب جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فعيني فقيرة لك يا رب، ويدي فقيرة لك يا رب، زوجتي فقيرة لك يا رب، أولادي فقيرة لك يا رب، الأرض فقيرة لك يا رب، القمر فقير لك يا رب، النجوم فقيرة لك يا رب، الملائكة فقيرة لك يا رب، العرش فقير لك يا رب، النبي فقير لك يا رب. عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يتحرك الإنسان، ولا تتحرك ذرة، ولا توجد ولا تعدم إلا من بعد إذن الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلا إله إلا الله. مشهد حيواني، ومشهد جبري، ومشهد قدري، ثلاثة مشاهد لأهل الانحراف، ومشهد حكمة، ومشهد علم، مشهد حكمة، مشهد توحيد، مشهد توفيق وخذلان، مشهد الأسماء والصفات العلى، مشهد زيادة الإيمان، مشهد رحمة، مشهد العجز والضعف، مشهد الذل والانكسار والافتقار، مشاهد أهل الإيمان. أخي أختي، كيف تشاهد المعصية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، اذل همومنا، اهد شبابنا. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك. حرم وجوهنا وجلودنا على النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر لإخواني. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن